بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: تدحرجت عذي طحل ولسب طرة والا مع تولى وخلب السنبس اتصلا. أراد بقوله رحمه الله تدحرجت بناء تفعلل بزيادة التاء في فعلل الرباعي، أصله دحرج، زيدت عليه التاء فقيل فيه تدحرج. هذا البناء يأتي لمطاوعة فعلل الرباعي، تقول دحرجته فتدحرج، أي قبل الدحرج. ثم قال عذيط، أي فعيل بزيادة الياء بين العين واللام. والعذيوط الذي يحدث أثناء الجماع، ويأتي على زنة عذيوط كعصفور، ويأتي كذلك عذيوط كفرعون. قالت امرأة: إني بليت بعذيوط له بخر، أو بعذيوط له بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كشر. كذلك نحو رهيأ، رهيأ العمل أي لم يحكمه. ثم قال احلولا، أي افعوا على، افعوا على بزيادة همزة الوصل والواو بين العين والعين وتكرير العين الثانية. مثل له بحلولة. طيب، هذا البناء يأتي لمعاني أشار إليها الحسن بقوله: بفعولة بالغا وطاوعا فعل، وصيرن به أو وافق افتعل. يأتي افعولة للمبالغة، تقول عشب المكان وعشوشب، بمعنى كثر عشبه مبالغة. كذلك خشن الشيء واخشوشن، إذا كثرت خشونته. ويأتي كذلك لمطاوعة فعلة، تقول ثنيته فاثنونا، ثنيته فاثنونا. وصيرن به، أي يأتي للصيرورة، تقول احلول الشراب أي صار حلوا. ويأتي كذلك للاستجادة، تقول احلوليت زيدا أي وجدته حلوا. وفيه معنى قريب من معنى الصيرورة. قال وصيرن به أو وافق افتعل هكذا، وهذا فيه خطأ. الصواب أنه يوافق استفعل، تقول احلوليته بمعنى استحليته، احلوليته بمعنى استحليته. وقد يأتي كذلك متعديا، تقول اعروريت الفرس إذا ركبته. ثم قال اسم طر افعلل بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام الثانية، وهذا من مزيد الرباعي. اسم طر بمعنى الضجع وامتد، اسم طر الرجل بمعنى الضجع وامتد. كذلك اطمأن واقشعر واشمأز إلى غير ذلك. ومن معاني هذا البناء المبالغة للازم، تقول قشعر جلده واقشعر، كما في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر، هذا فيه مبالغة عن قشعر، فيه مبالغة عن قشعر يقشعر. ثم قال توالى، أي تفاعل بزيادة التاء والألف، مثل له بتوالى. وهذا البناء يأتي لعدة معان. قال الحسن: تفاعل اشرك بها وطاوي عنا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل، تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله، فتعالى الله جل على. يأتي للمشاركة في الفاعلية لفظا والمفعولية. تقول: تضارب زيد وعمر، كل منهما شارك الآخر، كل منهما فاعل ومفعول، لكن في اللفظ زيد فاعل وعمر معطوف عليه، أما في المعنى فكل منهما وقع الضرب منه ووقع الضرب عليه. كذلك يأتي لمطاوعة فاعل الذي بمعنى أفعل. تفاعل اشرك بها وطاوي عنا يأتي لمطاوعة فاعل الذي بمعنى أفعل. يقول: واليت الصوم فتوالى، تابعته فتتابعه، بمعنى أتبعت بعضه بعضا. كذلك تقول: باعدته فتباعد، أي أبعدته، فباعدها هنا بمعنى أبعد. يأتي تفاعل لمطاوعته حينئذ إذا كان بهذا المعنى. قال: وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل، أي يأتي للتظاهر، يأتي لإظهار الفاعل خلاف ما هو عليه. مثاله: تعاللت هند، أي أظهرت العلة وليس بها علة. ومثله: تغافل زيد، وكذلك تمارض زيد، بمعنى أنه أظهر الغفلة وأظهر المرض، وليس به غفلة وليس به مرض. وكذلك يأتي لموافقة الثلاثي المجرد أو معنى المجرد. مثاله: تعالى بمعنى على، تعالى الله بمعنى على. ولذلك ورد في قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فأكده بمصدره تعالى تعاليا، هذا الأصل، لكن جاء تعالى علوا، فجاء موافقا للثلاثي المجرد، وهذا من حيث الصنعة الصرفية. أما من حيث المعنى فتعالى علوا لا يساوي تعالى تعاليا، هذا فيه معنى وذاك فيه معنى آخر. ويأتي كذلك للإغناء عن الثلاثي المجرد إذا لم يرد، ومثاله المشهور عند الصرفيين: تبارك الله، هذا لا ثلاثي له، هذا أغنى عن الثلاثي المجرد. طيب، قال: تفعل اطلب بها وطاوي عنا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا. بعد ذلك أراد الكلام على زينة تفعل من معانيها التي ذكرها الحسن. يأتي للطلب تفاعل اطلب، فيأتي كاستفعل. تقول: تزكى بمعنى طلب الزكاة، تكبر بمعنى طلب أن يكون كبيرا، وليس تكبر من الكبر. ويأتي لمطاوعة فعل المضاعف، تقول: علمته فتعلم، وأدبته فتأدب، وهكذا. ويأتي لموافقة فعل المضاعف، تولى عنهم بمعنى ولا، وهذا معنى قوله: وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزل، أي لفعل. تفعل إذا حذفت منه التاء يصير فعل، فقال: وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزل، أي موافقا لفعل. إذا خزل عن التاء فيكون على زينة فعل حينئذ. ويأتي للإغناء عن فعل. قال: وعنه تغني، أي وعن فعل تغني وعن مجردها. فيأتي للإغناء عن فعل المضاعف، تقول: تويل أغنت عن ويل، واضح، بمعنى دعا بالويل، بمعنى دعا بالويل لما نزل به. ويأتي للإغناء عن المجرد الثلاثي عند عدم وروده. تصدر بمعنى صار صدرا أي رئيسا. ويأتي لموافقة الثلاثي إذا كان من باب فعل أو فاعلة. تقول تعجب بمعنى عجب، وتبسم بمعنى بسم، فهذا وافق الثلاثي. ويأتي للتعاطي، يأتي لتعاطي الشيء تكلفا أو للتكلف. تقول تشجع زيد بمعنى أنه تكلف الشجاعة. تصبر بمعنى أنه تكلف الصبر. ويأتي كذلك لمجانبة الشيء بها تكلف وجانب. تقول تهجد بمعنى جانب الهجود، جانب النوم. تحرج فلان بمعنى أنه جانب الحرج، وهكذا. ويأتي للاتخاذ، توسد فلان ذراعه بمعنى اتخذها وسادة. تخيم، اتخذ خيمة. تبناه، اتخذه ولدا أو ابنا، وهكذا. طيب، ويأتي للدلالة على التكرار حسا ومعنى. يأتي للدلالة على التكرار حسا أو معنى. تقول تجرعه بمعنى أنه شربه جرعة جرعة، شربه جرعة بعد جرعة. كرر تجرع مطيلا شربك العسل، مطيلا شربك العسل. هذا مثل بتجرع، تجرع مطيلا شربك العسل. هذا تكرار حسي، تجرع مطيلا شربك العسل، هذا تكرير حسي. وقد يأتي للتكرار المعنوي. تقول تفطن وتعقل وتفهم بمعنى أنه يدل على التكرار معنى. ثم قال وخلبس. وخلبس أي فعلس بزيادة السين في آخره للإلحاق بفعلل الرباعي. قلبس قلبه بمعنى خدعه. وسنبس أراد به سفعل بزيادة السين في أوله للإلحاق بفعلل. سنبس في سيره بمعنى أسرع. وخلبس سنبس اتصل، اتصل هذا من باب تتميم القافية. ثم قال وحبنط أحوانصل سلنقات مسكن سل ققل نصد جوربت هرولت مرتحلة. وحبنطأ بالهمز على زينة فعنلأ، والمشهور في لسان العربي افعنلأ بغير همز، وما سمع منه مهموزا فهو قليل. مثل له بحبنطأ كما سأتينا. يأتي كذلك احبنطأ بغير همز. احبنطأ بمعنى عظمت بطنه من مرض أو نهوه أو من مرض أو من مرض. وقال احونصل على زينة افونعل بزيادة همزة الوصل والواو والنون بين الفاء والعين، بين الفاء والعين. ويقال احونصل الطائر بمعنى ثنى عنقه وأخرج حنصلته. واحبنط أحونصل سلنقا فعنلا، هذا مما ألحق بحرنجمة. سلنقا بمعنى استلقى. ومثله احبنط المتقدم لكن بغير همز بمعنى عظمت بطنه بنفس المعنى، فيه لغة بالهمز ولغة بغير الهمز. ومن الأمثلة المشهورة إغرندا وسرندا. أذى مما جاء متعديا وورد فيه بيت مشهور لكنه منحول مصنوع. قد جعل النعاس يغرنديني أدفعه عني ويسرنديني. ويروى معكوسا، قد جعل النعاس يسرنديني أدفعه عني ويغرنديني. على كل هو مصنوع لكن يذكر في كتبه الصرفي. كذلك تمفعل كتمسكن، تمسكن الرجل بمعنى أنه أظهر المسكنة والخضوع والذل. وتمندل فلان بالمنديل بمعنى أنه أظهر منديله وتمندل به، وتمضرع كذلك بالمضرعة لبسها. وفعل كسلقى، قال سلقى أراد به زينة فعل، سلقاه بمعنى ألقاه على ظهره أو على قفاه، ويكون متعديا. ثم قال قلنست، أراد به فعنلت، أراد به بناء فعنل. مثاله قلنسه بمعنى ألبسه القلنسوة، ألبسه القلنسوة. وجوربت، أراد به زينة فوعل بزيادة الواو بين الفاء والعين. جوربه ألبسه الجورب. وحوقل الرجل إذا ضعف عن الجماع أو إذا أسن. وهرول، أراد به فعول، هرول فلان في مشيته بمعنى أسرع. ثم قال مرتحلا، هرولت مرتحلا أذا حال من فاعل هرولت، أكمل به البيت للقافية. ثم قال زهزقت، هلقمت، رهمستك، وألا ترهشفتش، فأضست لهم قطرنا الجملة. زهزقت، أراد به أنه على زنة عفعلت، عفعل بتكرير العين. زهزق الرجل بمعنى أنه أكثر الضحك. كذلك دهدم الجدار بمعنى هدمه، فالمزيد هو العين، المزيد هو العين في أوله، هذه كررت، لكن كررت في أوله. وهذا بناء نادر جدا. وابن مالك كما قلت غير مرة نظم في اللامية الشذوذات، وترك بعض الأبنية المشهورة، يعني وترك بعض الأبنية المشهورة لأنها معروفة. قال زهزقت هلقمت، أو زهزقت هلقمت، زهزقت هلقمت، هذا كله يعني وردت به النسخ. هلقمة على زينتي، هفعل بزيادة الهاء في أوله. هلقمة الطعام بمعنى أنه لقمه وابتلعه، أو لقمه دفعة واحدة. أما البلع فقد لا يكون مرة واحدة، فبينهما فرق دقيق. ولذلك تقول ابتلع الطعام ولقم الطعام، لقمه بمعنى أنه ابتلعه بمرة، وابتلعه لا يلزم أن يكون بمرة. ثم قال رهمس، رهمست بمعنى أنه على زينتي، فهعل. هذا بناء نادر جدا. كذلك رهمس الشيء بمعنى أنه ستره ودفنه. ثم قالك وألا، إف وعل، هذا بزيادة همزة الوصل والواو بين الفاء والعين وتضعيف اللام. ومثل بك وألا بمعنى أنه قصر. كذلك إك وأد وك وهد بمعنى ارتعش. ثم قال ترهشفت، ترهشف بمعنى أنه على زينتي، تفهعل، هو فهعل لكن زيدت عليه التاء. ومثل بترهشف، ترهشف بمعنى أنه ارتشف. وربما يكون هذه الأبنية التي تزاد فيها التاء تكون بمعنى المبالغة، يعني ربما تكون بمعنى المبالغة. يصعب أن يأتي العربي في عدة أبنية وهي بمعنى البناء الأول، هذا مسموع. نعم، وبينا بعض الأمثلة، لكن في هذه الأبنية النادرة إما أنها أن تكون لغة لبعض العربي، وإما أن يكون فيها معنى المبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الأصل. بعد ذلك قال ترهشفت اشفأظ. اشفأظ أراد به افعال، افعال بزيادة همزة الوصل والهمزة بين العين واللام مع تضعيف اللام، مثل له بشفأظ. اشفأظ فلان إذا أشفى على البول. كلمة أشفى هذه ذكرتني بمعنى أحد الإخوة عفى الله عني وعنه، كان مريضا فقال اللهم أشفي فلانا، فقلت علقت وقلت اللهم لا تستجب، لأنه يدعو عليه اللهم أشفه، بمعنى اللهم اقتله أو أمته. نعم أشفى فلان على الموت بمعنى أنه أوشك على الموت، فهمز فشفى وأشفى، أشفى بمعنى السلب، أشفى حياة فلان بمعنى أنه أماته. وهذا من فوائد علم الصرف، انظر يعني همزة قلبت المعنى. لماذا قلت هذا؟ اللهم لا تست، أولا أنا أعرفه فأعلم أنه إذا فعلت ذلك فهو سيفطن، يعني سيقول لم يعلق الشيخ هذا التعليق إلا لعلة، وفعلا هذا الذي حصل. قال هل هناك خطأ؟ قلت نعم، أنت تدعو عليه، فقال أستغفر الله، ثم بينت له وجه الصواب وعدله. فهذه من فوائد علم الصرف، أنك تفهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال اشفأظ اسلهمه، اسلهمه على زينتي افلعل، افلعل بزيادة همزة الوصل، دائما هي مزيدة، ولا من بين الفاء والعين وتضعيف اللام، فالفاء والعين واللام أصول، والزوائد همزة الوصل واللام وتضعيف اللام. تقول اسلهم فلان بمعنى أنه تغير، اسلهم وجه فلان بمعنى أنه تغيرت آثاره. اشفأظ اسلهم قطرنا الجمل، قطرنا بمعنى أنه على زينة فعلنا، فعلنا بزيادة النون في آخره للإلحاق. تقول قطرنا فلان الجمل بمعنى أنه طلاه، طلاه بالقطران. قال طرمست جلمط كالتبت وغلطب، ثم لما سهرا معت وعلن كسا تخل. طرمست تفعلت بزيادة التاء في أوله وغير مشدد. طرمس فلان إذا استتر وتغيب عن أمر مهم. جلمط، جلمط على زينة فعمل، جلمط رأسه بمعنى أنه حلقة. كلتبت فاعتلت على زينة فاعتل بزيادة التاء، كلتب كلب التاء زائدة، كلتب بمعنى أنه دهن من المداهنة. كلتبت وغلصم بالزيادة البيم في آخره، غلصمه إذا قطع غلصمته التي هي أصل الحلقوم. إدلمس بمعنى على أنه على زينتي، إف عمل، إف عمل. إدلمس مثل بتلمس واهرم للوزن، ولم يفعل هذا إلا في هذا البيت، يعني لم يأتي بمثالين لفعل واحد إلا يعني البيت. إدلمس الليل بمعنى أنه اختلطت ظلمته. قال وعلنكس على ما اعتمده، يعني هو إما أن يقال اعلنكس أصله رباعي مجرد علكس، فيكون حينئذ إفعان للا علكس، هذا أصله علكس فيكون إفعان للا. طيب لو قلنا هو ثلاثي فيكون فيه همزة الوصل والنون والسين زائدة، فيكون على زينة افعن لسا وليس افعن للا، واضح؟ يعني لو اعتبرنا هو فيه خلاف بين الصرفيين، منهم من قال هو رباعي مجرد، وهذا الذي يعني أميل إليه لأنه هو الذي ورد به السماع، ومنهم من قال السين زائدة. على كل يقال إعلان كسى الشعر إذا تراكم لكثرته، هذا على زينة فعنلله أو افعنلس. وكذلك إيقاعا سس البعير إذا لم يرد أن ينقاد ورفع رأسه إلى الوراء، بمعنى أنه لا يريد أن يتابع السير أو أن ينقاد لصاحبه. وانتخلا هذا تتميم للقافية. وعلوط افعول اعلوط البعير إذا تعلق بعنقه وركبه، ويأتي متعديا كهذا المثال. كذلك اجلوذ الليل بمعنى ذهب. طيب، وعلوط اعتوججت اعتوجج افعولل اعتوجج البعير ضخم وغلظ، أو أسرع يأتي للمعنيين، وهذا من الأضداد لأنه إذا ضخم بطأ سيره ويأتي بمعنى أسرع. طيب، اعتوجج هذا على زينة افعول. قال بيطر هذا على زينة فيعل. وأنت ترى أنه يأتي برباعي مزيد ملحق، ثم يأتي بمزيد، ثم يأتي بسداسي، ثم يأتي بخماسي. ليس هناك ترتيب لأنه نظم أراد أن يجمع فيه هذه الأبنية. أما إذا درسته في متن فإنك ستأخذه مرتبا كما فعلنا في نظم المقصود أو في متن البناء. ومن يتابع معنا الآن في شذ العرف سيجد كذلك أننا نسير على نفس الطريق، يعني أنك تجد الثلاثي في باب، ثم الثلاثي المزيد، ثم الرباعي المجرد، ثم المزيد، ثم الملحق بالرباعي، وهكذا. هذه قسمة ترتب الأفعال في ذهنك. أما ما أراده ابن مالك فهو أراد أن يجمع الأبنية الشاذة وينظمها، فحينئذ تحفظ منظومة، فهذا أسهل في الحفظ والاستدعاء. بيطر كفيال، البيطر الطب، طب نحن نقول عليه الطب البيطري، لا هو المبيطر أو البيطار يطلق على من يعالج الدواب أو غيره، يعني سمع كذلك كما ورد في بيت النبي: شك الفريسة بالمدرى فأنفذها، شك المبيطر إذ يشفي من العضد. فنعل بعد ذلك سنبل على زينة فنعل، وهذا سمع فيه الشاهد والشاهدات، سنبل الزرع إذا أخرج سنابله. وبعضهم قال نونه أصلية ولم يعده من البزي، يكون على زينة فعل كما أشرنا في الإنباء. قال زملق أذا فمعل، زملق الفحل إذا ألقى ماءه، أو ألقاه قبل الإيلاج. قال زملق اضممن أو اضممن لتسلق، اضممن لتسلق، وفي بعض النسخ اضممن تسلق بغير لام، لكن الأشهر اضممن لتسلق. أراد به تسلق تفعل، تسلق يتسلق تسلقيا، هذا هو أراد به تسلق، وهو سلق زيدت عليه التاء، زيدت عليه التاء والألف في آخره للإلحاق بتدحرج. هو ذكر 46 بناء آخرها تسلق. ومن تابع معنا في شرح نظم المقصود وفي الإنباء وفي لمية الأفعال ذكرنا بعض الأبنية، منها تجلبب ولم يذكره لشهرته، كذلك تفوعل المزيد على فوعل بالتاء، تجورب، كذلك تفعولك ترهوك، قال ترهوك فلان في مشيته، وكذا إذا مشى تبختر، كذلك تفعيلك تشيطن. وإذا فيه خلاف كذلك هل النون أصلية أو لا. بعد ذلك سيشرع في الكلام على ما يفتتح به المضارع وحركته ما قبل آخره، وهذا مبحث مهم، كأن فيه لهجات بين العرب، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.